بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل أحكام الأسرة من كتاب بلوغ المرام في باب أحكام الطلاق، الحديث رقم 933. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. ومن هنا أخذ العلماء أن طلاق الهازل يقع، طلاق الهازل يقع طالما تلفظ بالطلاق الايه، بلفظ الطلاق الصريح. احنا كما ذكرنا قبل ذلك أن هناك طلاق صريح وطلاق ايه، كناية، وطلاق منجز وطلاق معلق. الطلاق الصريح المنجز لا يسأل فيه عن النية، ولها أنت طالق، ما نقولوش نيتك ايه، ده لو كان هازنا وقع طلاقه، يقول لها أنت طالق، ده اسمه ايه، اسمه صريح منجز. أما بقى في صريح معلق، يقول لها إن خرجت فأنت طالق، إن جاء رمضان فأنت طالق، أنت طالق في عيد الفطر. رأى الرجل نكهة دي كده في العيد، بيطلق، ربنا يصلح حاله. يبقى اسمه ده طلاق صريح معلق، صريح معلق. هيأتي الكلام في الطلاق المعلق. وفي حضرتك طلاق كناية، طلاق ايه، كناية، قلنا عليه: الحقي بأهلك، اغربي عن وجهي، اعتدي، لست لي بامرأة، لا أريدك، ختالك، ده اسمه ايه، كناية، من كناية الطلاق، يسأل فيه عن نيتي، يسأل فيه عن نيتي. في طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة طلاق الحامل، طلاق قبل الدخول، طلاق للسنة، طلاق في طهر لم يمسها فيه، طلاق للسنة، وأن يطلقها واحدة. طلاق البدعة أن يجمع الثلاث في لفظ واحد، ده أنت طلق ثلاثا، أنت طلق، أنت طلق، أنت طلق. طلاق للبدعة أن يطلقها وهي حائض، ده اسمه طلاق لليه، بدعة، ولكنه يقع، لكنه يقع عند جماهير أهل العلم، والخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف. والطلاق الثلاث يقع واحدة كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، سنتين من خلافة عمر. طلاق الهازل يقع كما أن نكاح الهازل يقع ورجعة الهازل تقع. إيه الرجعة دي؟ أنه يرد الرجل امرأته إلى عصمته بعد الطلاق، في الطلاق الرجعي، في طلاق رجعي وطلاق بائن. طلاق البائن أن يطلقها قبل الدخول، ده اسمه طلاق بائن، ليس له عدة. إيه الدليل بتاعه؟ في سورة الأحزاب، الآية بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بلكش عدة عليه، طلقتها قبل الدخول، يبقى ده اسمه طلاق إيه؟ بائن. والطلاق على عوض، والطلاق للضرر، والخلع، كل ده طلاق بائن، طلاق بائن، سموه بائن بينونة صغرى. ليس للرجل فيه أن يرد امرأته إلى عصمته مرة أخرى، ليس له رجع عليه. وفي طلاق رجعي، طلاق إيه؟ رجعي، إن هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. جميل؟ هي في عدة ولا ما فيش عدة؟ في عدة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يبقى الزوج له حق الرجع على المرأة بدون إذنها ولا إذن وليها، خدت بالك، ليس لها أن تمتنع، يقول لها رجعتك، أرجعتك إلى، أرجعتك إلى عصمتي، رددتك، رجعتك كده هو خلاص خلصت المسألة. طب هي تقول أنا مش موافقة، ها؟ في تأثير؟ لا فيش تأثير، حتى لو مش موافق رجعت برضه، خدت بالك، لأن لسه في زوجية قائمة، لسه في زوجية قائمة. طالما الطلاق رجعي يبقى لازالت الزوجية قائمة، بدليل إن هي لو ماتت يرثها، ولو مات ترثه. ولا يجوز أن تخرج من البيت. مطلقة رجعية لا يجوز أن تخرج من البيت. خدت بالك؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. وده خطأ شائع للأسف يعني في المجتمع. أول ما يقع الطلاق أخ محمد تبص تلاقي الزوجة جرش سابت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل أبويها، مما يعقد الأمور. يعني يمكن راجل يتنرفز تسرع، خدت بالك، يمكن مغضب. شوف حكمة الشريعة، لما المرأة المطلقة الرجعية دي تلزم بيتها، لأن الرجل يفيق، يمكن كمان ساعتين يراجع نفسه، صح ولا مش صح؟ تقول لها معلش يا أم محمد ما تزعليش، ويروح رجعها. لكن لما تذهب إلى بيت أبيها بتعقد المسائل، هو طلقك ابن 60 في 70، ها أبوها بقى والله ما يستاهل، ده أنا حجوزك سيد سيده، خدت بالك؟ يعقده ليه الأمور ويغير صدر المرأة. ها وإيه اللي حصل؟ تقول له حصل كذا كذا، تحكي له بالتفاصيل، السد ضربني وكمان اتجرأ، شفت بقى يعقده ليه المسائل. لو لازمت بيتها خدت بالك تبقى أولا بتسطر على زوجها، يمكن هو مثلا أعصابه فلتت، يمكن أخطأ، يمكن يمكن، إذا أراد أن يردها بتكون الأمر إيه؟ يسير. وسبحان الله خطأ ده شائع يقع فيه كثير من النساء حتى الرجال كمان، إن هو سرعان ما يفشي سر بيته، خدت بالك، وبعدين يوغر صدر الأهل. يعني الزوج يوغر صدر أمه ويوغر صدر أبي على امرأته، خاطر عملت وعملت، ونفس الأمر ليه الزوجة. وبعد ذلك شوف يتصالحان وقد أفسد بين ليه بين العائلتين، وده خطأ شائع للأسف. يعني فالشريعة أمرت المطلقة الرجعية أن تلزم بيتها، حتى إذا أراد الرجل أن يردها في أي وقت في العدة تيسر ليه الرد. هنا الحديث بيبين أن طلاق الهازل كطلاق الجاد، ونكاح الهازل كنكاح الجاد، ورجعة الهازل كرجعة، أمور لا تحتمل الهزل، أمور لا تحتمل الهزل. ولذلك لو واحد عاقد على امرأته، عاقد قبل الدخول وبيهزر معه، بيحصل يهزر معه ولا انتطال، هو في ناس كده هزارهم خايب كده ولا انتطال، خلاص خلصت المسألة، لا يجوز له أن يردها، خلاص ده اسمه طلاق إيه؟ بائن قبل الدخول، أو خدت بالك بيهزر معه ولا أنت طالق، خلاص انتهت المسألة. لكي بقى يرجع إليها لابد يذهب إلى أبيها مرة أخرى وقول له معلش أنت زوجتني وأنا لم أراعي هذا الميثاق الغليظ وطلقته. يمسكه طبعا بيهزقه يقول له أنا زواجك بنتي وأنت تعمل كده أهو، طيب ما تجيش هنا تاني، ها وتبقى مشكلة كبيرة. وتعرف بعض الناس بيعمل ايه للأسف، سمعنا، يطلق امرأته قبل الدخول، ونتيجة للجهل بالأحكام الشرعية يروح يصالحها ويردها، بيرضها بايه بالمصالح، يبص راسها كده معلش حقك عليا ما تزعليش وخلاص ويدخل بيها. طب هل هذا صح؟ دي جريمة، انها أجنبية منه، أجنبية منه، واخد بالك؟ فلا يجوز له أن يردها، لأن ده طلاق بائن، طلاق قبل الدخول، طلاق ايه بائن، سواء كان هزلا أم جدا. وللحارث بن أبي أسامة من حيث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في 3، الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجب وسنده ضعيف. والحديث الذي قبله في نفس المعنى، الطلاق المعلق بقى. نعم، لا، الطلاق البائن قبل الدخول ليس فيه عدة وليس فيه رجعة، طلاق البائن اللي هو قبل الدخول ده، أي طلاق بائن ليس فيه رجعة، لكن طلاق قبل الدخول ليس فيه عدة، فممكن في نفس اليوم تتزوج رجل إيه؟ آخر في نفس اليوم. الطلاق المعلق، طلاق المعلق على شرط أو على زمن أو على فعل، خدت بالك؟ يقول لها أنت طالق إن فعلتي، أنت طالق إن جاء فلان، أنت طالق إن دخل رمضان، ده اسمه طلاق إيه؟ معلق. خذ بالك جماهير أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل ما علق عليه، هو علقه على فعل معين على شرط معين، ولا إن خرجت من الباب فأنت طلق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طلق، إن صنعت هذا الطعام مرة أخرى فأنت طلق. وفي بعض الرجال يعني معلش يعني عندهم ضعف في الرجولة وضعف في العقل، ولا يستطيع أن يقنع امرأته أو أن يلزم امرأته بما يريد، كل شوية بقى إيه؟ لو عملتي علي الطلاق، ها؟ علي الطلاق على طول، ما عندوش غير علي الطلاق دي عشان يمشي ليه المركبة، هي علي الطلاق دي اللي بتمشي المسألة. وبعدين يجي تلاقي ليه المسألة برضو ما مشتش، كسرت هي علي ليه الطلاق دي، ويجي يسأل بقى. جماهير العلماء إن علي الطلاق هو هنا في لفظين، علي الطلاق ها لا تفعلين، وإن فعلت فأنت طالق. هو الفرق بينهم إن صيغة أنت طالق دي أصرح في الطلاق، صيغة علي الطلاق دي أقرب إلى اليمين منها إلى الطلاق، أقرب إلى اليمين منها إلى الطلاق. لكن جمهور العلماء خد بالك على أن من علق الطلاق على زمن أو فعل أو شرط، فوقع الشرط وقع الطلاق بدون تفصيل، بدون إيه تفصيل في المسألة. لا أنت طالق، إن خرجتي إن خرجت تكون طالقة، وده منقول عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الفتوى بذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يريان ومن وافقهما من أهل العلم أن الطلاق المعلق بمنزلة اليمين إن كان ينوي به الحث أو المنع أو التهديد، وإن كان ينوي به الطلاق يقع الطلاق. يبقى الفرق بين قولهم بين قول الجمهور، الجمهور ما عندهمش تفصيل اللي بيقوله شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيفصل بيقول علي الطلاق دي وأنت طالق إن فعلتي أو إن فعلتي فأنت طالق، ده كأنه منزلة اليمين، يعني هو عايز يقول لها والله ما أنت خارجة، والله ما أنت خارجة من البيت، يقول لها إيه؟ علي الطلاق ما أنت خارجة، بدل ما إيه والله ما أنت خارجة دي يقول علي الطلاق ما أنت خارجة، إن خرجت فأنت طالق. يقول هنا ممكن يكون الرجل لا ينوي طلاقا، لا ينوي طلاقا، وإنما ينوي يمينا أو نذرا، يعني يلزمني الطلاق إن خرجت، يلزمني الطلاق إن إيه، ده معنى الكلام علي الطلاق يعني يلزمني الطلاق، إن خرجت فأنت طالق يعني أنت طالق يعني لله علي تكوني طالق إن خرجت، نفس الأمر أنت واخد بالك. فبيقول إن ذا بمنزلة اليمين يكون له كفارة إن لم ينوي طلاقا، إن لم ينوي طلاق، يعني إن كان مقصده الحث المنع تهديد هو قصده يمنعها من هي تخرج مش قادر يمنعها، وهي امرأة شكتها قوية عليه مش قادر مش قادر عليه، يقول لها إيه علي الطلاق عشان يمنعها. جميل، مش هتسمع تسمع كلام. طيب هو قصده الطلاق، نيتك طلاق يا محمد، يقول لا ما نيتيش طلاق، ده أنا كان مقصدي أمنح وأهددها بالطلاق ولا أريد طلاقا أبدا. يقول في هذه الحالة إن خرجت المرأة وكسرت يمين الرجل عليه إيه؟ كفارة يمين، عليه كفارة يمين ولا يقع طلاقا، ولا يقع طلاقا. جميل. طيب أما إن كان ينوي طلاقا فقد وقع الطلاق. وأحيانا قرائن الأحوال بتدل على المراد، ولذلك في مسائل ممكن إحنا لا نسأل فيه عن النية، يعني واحد يقول لها أنت طالق إذا حضر أول الشهر، ده مقصده تهديد، ها مقصده تهديد، يهدد بإيه؟ ده هو بيوقع الطلاق بس إيه مستني أما يقبض المرتب في أول الشهر، خد بالك إلا أنت طالق عند أول الشهر، ها هو مظبط نفسه يعني الأول الشهر يكون خلص المسألة. فده مثله لا يسأل فيه عن النية، لا يسأل فيه عن النية، أنا بعلقه على زمن، علقه على ولا أنت طالق إذا حضر الليل، إذا أذن للمغرب، إذا أفطرت من صيامي فأنت طالق، ها ده باين قوي وظاهر أنه لا يريد حثا ولا إيه ولا منعا. أخذ بال حضرتك كذلك مثلا بيبقى في قرائن بتقوي جهة أنه يريد الطلاق، يعني مثلا تكون المرأة مثلا بتدخل بيتا مشبوها ولئن دخلت هذا البيت مرة أخرى فأنت طالق، هو كده شكله فعلا إيه هيطلق لأن ده بيت إيه؟ مشبوه أمر كبير ليس صغيرا. الظاهر أنه لا يريد الحث والمنع. فالمهم قرائن الأحوال ربما ترشد إلى إيه؟ إلى المراد. إحنا بنسأل عن النية، نقوله نية اختلاق ولا لا. طبعا إحنا بننبه هنا على أن جماهير أهل العلم، مرة أخرى بنقول جماهير أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع عند وقوع الشرط. فيعني لازم الإنسان يتحفظ في هذه المسألة ويحفظ يمينه، لأن شوف هي كلمة خرجت منك ملكتك، خلاص هي قلت كلمة، هي كلمة واحدة قلت لها أنت طالق، بس خلاص تلست المسألة. تروح بقى عشان تردها، خلاص بقى شوفوا بعد الطلقة الأولانية ولا الثانية ولا الثالثة، ها؟ فتبقى مسألة يعني إيه ليست سهلة. أمر الطلاق أمر ينبغي أن يتأنى فيه العبد. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. اتفق عليه، حديث جميل والله. شوف من رحمة ربنا بعباده، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وده في كل باب من أبواب الدين ومن أبواب المعاملات ومن أبواب العقود. لا يقع شيء إلا بالتلفظ. يعني أنت متغاظ من واحد جوه في نفسك كده قاعد تشتم فيه، ابن 60 في 70، ما تتكلمش، ما بتنطقش، لا ده أنا هنقطعه، أنت ما تتكلمش، هل عليك إثم؟ ليس عليك إثم. طب واحد يقول أنا وقفت قدام المراية وقعدت تشتم فيه، علي إثم؟ قلت بلسانك، قلت عليك إثم، عليك إثم طالما إيه نطقت ما لم تعمل أو إيه تتكلم. كلام ده نطق اللسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تلفظ خلاص بس كتبت عليك الكلمة، لكن الموضوع جواك، أنت بعت جواك. واحد يقول لك بيعني الكتاب ده، في نفسك كده رحت قلت بعت، ما قلتش. يلزمك شيء؟ لا يلزمك. واحد يقول لك اديني القفطان ده هدية، في نفسك قلت هو هدية، وقعت هدية؟ ما وقعتش. ها واحد يقول لك زوجني ابنتي، انت من جواك نفسك وقلت زوجتك ابنتي، جواك ما نطقتش، وقع الزواج؟ لم يقع شيء. واحد خايف من مراته، ها طول ما هو ماشي قاعد يطلقها بسر، ما بينطقش، هو ما بينطقش ما بيتكلمش، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. يبقى عشان يقع الطلاق لابد من النطق، حركة اللسان، حركة اللسان. والناس ربنا عافينا الذين يبتلون بالوساوس، مدخل من مداخل الشيطان لهم، يقعد يقول له بس بيبقى في وساوس بقى داخله، انه كل شوية ايه طلق. طالما لم يتلفظ لا يقع ايه طلاقه. وإن كثرت الوساوس، حتى لو كانت الوساوس دي 1000 مرة في اليوم، الشيطان بيوسوس له أنه طلق 1000 مرة، هذا يؤثر؟ لا يؤثر، طالما أنه هو إيه؟ لم يتلفظ بلفظ الطلاق. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. رحمة ربنا سبحانه وتعالى، حديث النفس معفو عنه، لا يترتب عليه أثر في الدنيا ولا عقاب في الآخرة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت، وحسنه جمع من العلماء. إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ، في طلاق خطأ؟ ها؟ هل ممكن إنسان يطلق خطأ؟ ممكن، وده في عدة صور، في عدة صور. الصورة الأولى أن يخرج منه لفظ الطلاق خطأ، يعني هو يريد أن يتكلم كلمة فخرجت منه نفس لفظ الطلاق، بيحصل زي خطأ القلم خطأ اللي اللسان. خدت بالك؟ واحد عايز يقول لزوجته أنت مثلا أنت طلعة فوق، يعني لا أنت طلقة، خبرك. هل يقع ده؟ لا يقع، ده اسمه سبق لسان، سبق لسان. بس خد بالك، هذا الأمر ديانة، هذا الأمر إيه؟ ديانة، أما قضاء يقضي به القاضي. يعني إيه؟ هي بقى الست بقى صلباطة، سمعت انتطال دي غلط، مسكت فيها، كان قدام الموضوع قدام 2-3-4 جري على القاضي، رايحة فين يا ست؟ رايحة ارفع قضية. أنا ما قلتش حاجة، دي كلمة غلط طلعت مني غلط. خد بالك القاضي هيقول لها طلقك، تقول له حصل في شهود، اتنين شهود اهو، قال قدامكم، القاضي هيحكم بايه؟ ان ده طلاق واقع، طلاق واقع. لكن ده والديانة عند الله لا يقع، لانه خطا، لانه ايه؟ خطا. يبقى وضع عن امتي الخطا، ودي صوره من صور الخطا. ممكن صوره اخرى ان يبلغه خبر عن امراته خطأ، يعني ربنا يعافينا، واحد يقول لرجل امرأتك فعلت الفاحشة، فيقول هي طالق، جميل، بناء على ليه؟ الخبر. ثم يتبين له أن هذا الخبر خطأ، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، لأنه كأنه طلاق معلق على فعل منها، وهذا الفعل لم يقع، يبقى هو إيه؟ على سبيل الخطأ. هذا لا يقع أيضا ليه؟ الطلاق. النسيان، هل متصور النسيان في الطلاق؟ تصور في الطلاق المعلق اللي احنا بنحكي عنه، يقول لها إن فعلت أنا كذا فأنت طالق، وينسى ويفعل، وينسى ويفعل، جميل. طب هل يقع الطلاق أم لا؟ لا يقع الطلاق، اسمه طلاق الايه؟ الناسي. طلاق الناسي لا يقع. وما استكره عليه، طلاق المكره، طلاق الايه؟ المكره، المكره تحت تهديد السلاح، الإكراه المعتبر اللي هو بالسجن والضرب، الضرب الشديد، الضرب المبرح، يعني لو زوجته ضربته عصيتين عشان يطلقها يقع الطلاق؟ لا يقع، ده ضرب يسير. أما إن كان ضربا مبرحا مؤلما يقع الطلاق. رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نزل يشتار عسلا، دل حبل كده وبيجمع ايه؟ العسل. فمسكت امرأته سكينا بالحبل على الحبل وقالت إن لم تطلقني قطعت الحبل. الرجل متعلق في الهوى، لو قطعت الحبل هيخر، ها؟ فقال لها أنت طالق ثلاثا، هيعمل ايه؟ فانطلق إلى عمر فقال خذ بيد امرأتك، خذ بيد امرأتك، ولم يعد هذا ايه؟ لأن الطلاق مكره، ممكن الحاكم ظالم يكره الرجل على الطلاق، يقول له إن لم تطلق مثلا فعلت بك كذا وحبستك وأذيتك وفعلت وفعلت، فيطلق الرجل تحت تهديد ليه؟ تحت تهديد الحاكم. فهل يقع الطلاق؟ لا يقع طلاق المكره، لا يقع، بس لابد أن يكون إكراها إيه؟ معتبرا، إكراها معتبرا، يعني إكراه في ألم شديد، خدت بالك، في ضرب شديد، في حبس طويل، وأن يكون المكره قادر على إيقاع ما يهدد به. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. هنا استفاد من هذا الحديث حكم تحريم الرجل لامرأته، وده فيه تحريم أصغر وتحريم أكبر، تحريم أصغر تحريم أكبر. تحريم الأصغر يقول لها أنت علي حرام، أنت علي حرام، أهلي علي حرام، جميل. إذا كان الرجل يحرم امرأته هذا التحريم هل يقع به طلاق أم لا؟ في خلاف من أهل العلم على 20 قولا ذكرهم الإمام ابن القيم رحمه الله. ده التحريم اللي الأصغر. التحريم الأكبر يقول لها أنت حرام كأمي وأختي، أو أنت علي كظهر أمي وأختي، ده اسمه إيه؟ ده حكم الظهار، في كفارة مغلظة، كفارة مغلظة. هنا أشهر الأقوال في المسألة دي إن هو في كفارة يمين أو أنه في كفارة الظهار. فابن عباس رضي الله عنه بينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفره. لو قال لها أنت علي حرام يبقى عليه كفارة يمين ولم تحرم عليه ليه؟ المرأة. وبعض العلماء بيقول ده لغو، لأن المرأة لا تحرم بالكلام، لكن الراجح أن ده يمين نكفرها بدليل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولذلك إذا حرم الإنسان شيئا مباحا عليه كفارة يمين. جابوا له غدا، قال والله الغدا علي حرام، وبعدين طاقت نفسه إليه يريد أن يأكل، نقول له لا حرج عليك، ليس حراما، حرام ما حرمه الله ورسوله والحلال ما أحله الله ورسوله، والكلام اللي أنت بتقوله ده خطأ، خدت بالك؟ تعمل إيه؟ كل وطلع كفارة يمين، كل وطلع كفارة إيه؟ يعني إذا حرم امرأته كذلك، طالما لم يتلفظ بلفظ الظهار أو شبهها بأحد المحرمات عليه، الأم أو الأخت أو غير ذلك. فذا الراجح من أقوال العلماء أنه في هذه المسألة أنه إذا حرم الرجل امرأته فهي من، إلا لو كان ينوي طلاقا، لو قال لها أنت علي حرام ينوي بذلك الطلاق، وقع الايه الطلاق، لأن ده من ألفاظ الكناية، من ألفاظ كنايات الايه الطلاق، وكنايات الطلاق دي ألفاظ كثيرة. واضح المسألة؟ في حاجة صعبة؟ في حد مش فاهم حاجة؟ أيوة سبحان الله. طلاق قبل الدخول ماله؟ طبعا حسب ما ليه طلاق قبل الدخول ده، لو هو تزوجها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد يبقى له تبقى له طلقتان. الظهار يقول لها أنت عليك أمي وأختي أو كظهر أمي وأختي، مفيش فرق، طالما شبهها بأحد المحرمات تبقى إيه؟ اسمه ظهار، في كفارة مغلظة. لكن حرمها بدون تشبيه يبقى هو ده اللي فيه كفارة إيه؟ يمين، ولا يقع طلاق، طلاق بائن ليس فيه رجع، يرجع بعقد جديد، يعني راح تاني لوليها، وليها زوجه مرة إيه؟ أخرى، قال له أزوجك ابنتي أو أختي وقدام اثنين شهود، يبقى ده حصل إيه؟ عقد جديد. طيب العقد الجديد ده يتبقى فيه ثلاث طلقات ولا طلقتين؟ طلقتين، مفيش كلام، دي ما فيهاش خلاف. دي اللي فيها خلاف انت عارف انه لو تزوجت زوجا اخر، يعني طلقها طلقه واحده وتزوجت زوجا اخر ودخل بها الاخر ثم طلقها، فاراد الاول ان يتزوجها راح متجوزها، هيتبقى له طلقتين ولا ثلاثه؟ في خلاف، دي فيها خلاف. بعض العلماء بيقول لا، الزواج اللي هو الثاني ده هذا يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة، يعني إذا رجع إليها أرجع إليها بطلقتين. وبعض الفقهاء بيقول لا، إذا كان يهدم الثلاث فمن باب أولى يهدم الواحدة، وده أقرب، وأنه يكون له ثلاث طلقات. والله أعلم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.